يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه: باب في النكاح وما يتعلق به. قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله في مختصره: باب ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر. باب في النكاح وما يتعلق به، وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به، ينبغي للطلبة يعتنوا هذا الباب ويتفقهوا فيها أكثر، وتعتريه الأحكام الخمسة، تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والكراهة والحرمة والإباحة. وهو يسمى به من باب الموصل الذي لا يستند إلى دليل، المصالح المصالح ما تستندش إلى دليل. فالمالكية عندهم يعملوا بالمصالح المصالح، كما مثلا مذهب الظاهرية عندهم النكاح واجب ويستدلوا بالآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا يعني أمرها للوجوب عندهم. قال: وتعتريه الأحكام الخمسة، لأن الشخص ما أن يكون له فيه رغبة أو لا. فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه الزنا النكاح. فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه، وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام، ولو كان يؤدي الزواج ذاك إلى الإنفاق عليها من حرام، يعني واجب عليه يزوج أو بعدها يفرج ربي ربما إذا وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام. وإن لم يخشاه ندب له، إذا ما يخشاش الزنا وما يخافش مستحب في حقه، يخشاه ندب له إلا أن يؤدي إلى حرام، إلا إذا كان هو ما يخشاش الزنا. هذا اللي يخشى الزنا هو اللي واجب عليه يزوج ولو كان ينفق عليها من حرام. أما إذا كان لا يخشى ولا يخاف من الزنا ويخاف إذا تزوج يوقع ينفق عليها من حرام، هذا ما يجوزوش يتزوج، يعني يدين إلى حرام فيحرم. وغير الراغب اللي ماهوش راغب في الزواج، ما عنده حاجة في الزواج، إن أداه إلى قطع مندوب كره، ماهوش راغب في الزواج، ولكن إذا تزوج ربما ينقطع على بعض العبادات بسبب الزواج، هذا هنا مكروه. إن أداه إلى قطع مندوب كره له الزواج، لأنه لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وإذا تزوج ربما ينقطع على بعض العبادات، هذا مكروه في حق الزواج. وإلا أبيح، إذا كان لا يخاف على نفسه يكون مباح واحد، إلا أن يرجو نسلا، انتظر يعني ما عندهش حاجة بالنكاح ولكن راه يتمنى بها يكون عنده أولاد، أو ينوي خيرا من نفقة، هو ما يخافش على نفسه، ولكن إذا تزوج ربما يكون عنده أولاد، راه يرجو في أولاد، أو ينوي خيرا من نفقة على المرأة هذيك اللي يجيبها، هو عنده الأجر فيها في يكفلها ويزوج بها على فقيرة أو صون لها، فيندو يكون مندوب ما لم يؤدي إلى محرم وإلا حرمة. والأصل فيه الندب، فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله نُدِب لمحتاج، نُدِب لمحتاج أي لراغب في الوطن أو في من يقوم بشأنه في حاله ومنزله، هذا مستحب لحق الزواج، راه يعني محتاج للزواج في الوطن أو في من يقوم بشأنه في حاله ومنزله وإنكذا، هذا مستحب. رجاء نسلا أو لا، أو غير راغب ورجاء النسل لأنه محتاج حكما، هو ما هو شيء راغب في الزواج ما شاء الله، ولكن يرجو نسلا هذا مستحب لأنه محتاج حكما. قال لا ندب لمحتاج ذي أهبة، يكون عنده أهبة، شنو الأهبة؟ قدرة على الصدق وعلى النفقة وعلى الوضع، عنده أهبة. ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بخير، نكاح بخير، هنا الزواج مستحب والزواج بالبكر مستحب ثاني، يعني فهم مستحب مستحبات اثنين، نكاح بكر، بل البكر مندوب مستقل في الأولى، هو بكر بالعطف الذي ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح وبكر، نكاح وبكر. ثم قال رحمه الله ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، هنا قال البكر لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الأبكار فإنهن أذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، يعني البكر ترضى باليسير مع زوجها هذاك الجديد، ولهذيك الثيب إذا زوجت بها سعودة تقارن بينك وبين الزوج الأول، وين هو خير وين هو كذا وين هو. نكاح بكرين ونظر وجهها وكفيها، هذا مستحب، يعني الخاطب ينظر قبل ما يزوج بها، ينظر وجهها وكفيها إن لم يقصد لذة وإلا حرمة فقط دون غيرهما، عند المالكية مضيقين، يعني ما شوف الوجه والكفين فقط، لأنه زيادة عليها عورة فلا يجوز، هذا هو المراد. وقال بعلم، جاء بعلم، يعني ما يقول لها كيف نشوفك بعلمها، مش يخدعها والله يشوفها من بيت والله يختلها والله من وليها أو من وليها، ويكره استغفالها، وله توكيل رجل أو امرأة في نظره، في نظره يجوز يوكل رجل وقل شوف لنا إذا لقت بيك زوج بها، والله يبعث امرأة وقل شوف لي فلانة إذا قلت برهان بها يزوج بها معها. وجز للمرأة أو الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين، إذا قاث امرأة شوف لها شعرها شوف لها كذا، ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعث مع امرأة وقال لها شم يعني أبطيها شم كذا شم. من حيث إنها امرأة لا مندوب، من حيث إنها وكيلة، إذا الموكل لا يجوز له نظر زائد عليهما. ما قال رحمه الله وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك، وحل لهما لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوضع نظر كل جزء من جسد صاحبه، وحل لهما للزوجين مدام رام زوجين فتحوا والله عقلوا أي جزء ينظر لها حتى نظر الفرج، هذا ماذا اللي يدخل بها وخلاص، يجوز يستمتع بها وتستمتع به حتى الفرج. وما ورد من أن نظر فرجها يورث العنى، قال هذا منكر لا أصل له، يعني هو حديث ورد ولكن منكر غير صحيح. اللي قال النظر لرجل المرأة يورث العمى، هذا حديث غير صحيح ومنكر. كالنكي يعني التام المستقل به دون منع، كالملك إنسان يملك مملوكة والله هو حر يجوز دون منع، فيحل له وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج، يجوز حتى الفرج وغيرها ما إلا الضمور، الضمور فيه وحرام، بخلاف معتقات لأجلها ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخذا. قال وتمتع بغير دبر. وحل للزوج والسيد تمتع بغير دبر، وتمتع بغير دبر بغير دبر، فيجوز التمتع حتى بظاهر الدبر لكن الوضع حرام باستثناء بظاهره بلا استثناء. قال رحمه الله وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها. وحل بل نذب خطبة، خطبة يعني هذه بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله، هذه هي الخطبة، أقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جئناكم وقصدناكم انظر نزوج بنتكم، هذه هذا معنى الخطبة، هذه الخطبة هذه يقولها الخطبة هذه. أما الخطبة هذه بكسر الخاء هو الالتماس، التماس المرأة اللي راهي دبرها يخطبها، هذه بكسر الخاء. والخطبة لا تشتمل على حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آيات من القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآيات الثلاثة هذيك لهم يذكرها في الخطبة هذه مطلوبة هذه. وخطبة مشتملة على أمر بالتقوى بخطبتين، يعني بخطبة عند التماس النكاح، الخطبة هذه تكون عند التماس النكاح، وعند عقد الخطبة هذه تكون عند الزواج، ولا نجيب أخطبكم وكذا ويجيب الآيات، وتكون عند العقد ثاني تكون الخطبة هذه. وشان أن يكون البادي عند الخطبة، عند الخطبة بالكسر يعني التماس النكاح التماس الزواج بهذه الخطبة، تكون من الزوج يعني هو اللي جاي يخطب الخطبة، هو الزوج أو وكيله، الله الوكيل تاعه ولا باباه والله لا. وعند العقد هو الوالي أو وكيله، يعني عند العقد وشان أن يكون البادي عند الخطبة هو الزوج أو وكيله، وعند العقد هو الوالي، هو الوالي هو اللي يبدأ ولي البنت يعني أو وكيله، فهي أربع خطب، يعني زوج من الزوج وزوج من الوالي. فالفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة غير مظهر، كان يتوخر في العقد الشيخ يبدأ بالولي البنت، الولي البنت عكس بعد لأنه هو السابق في الأول ولا أعطاه وكذا صح في العقد كيفاش يقول إذا بدأ به قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد قابلت ورضيت وزوجتكم ابنتي وكذا بصداق كذا، ثم يقول هو الزوج قابلت ورضيت. فالفصل بين الإيجاب والقبول للخطبة غير مظهر، ونذيب تقليلها، ما كفرش منها يا سف، مستحب تقليل الخطبة أي الخطبة بعد الظن، وهذه خطبة الحاجة رح مذكورة يعني الحاجة في سواء في النكاح والله في أمور أخرى خطبة الحاجة هذه هي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أجيب الآيات الثلاث هذه. هذه بطوبة يسموها خطبة الحاجة، يعني قديمة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الفاتحة ما نقولوش يعني أحب يجيبها الله ما يجيبهاش ما يجي واردة، ولكن إذا جابت التبرك سلام بس. ثم قال رحمه الله: وإعلانه وتهنئته والدعاء له. وإعلانه النكاح بخلاف الخطبة، الخطبة ما يخبرش راح يخطب بالتنس أعطوني ولا أعطوه، يسكت ما يخبرش الناس ويقول لهم راني رحت لهم راهم أعطوني. علاش؟ ربما ثم يوقع الحسد ويوقع كذا والله يروحوا أخرين ويفسدوا عليه وتوقع أمور، وهذه كثيرة ما توقع. أما لماذا به استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. أما لا يسر يعني الخطبة حتى للعقد، العقد ما معنيش. وإعلانه النكاح بخلاف الخطبة الكسر فينبغي إخفاؤها. وندب تهنئته كي يعقدوا له فتحوا يهنئوا الزوج العروس. العروس هنا اللفظ يشمل الزوج والزوجة، إذا قلنا العروس هنا يشمل الزوج والزوجة. تهنئته العروس شامل لكل من الزوجين، أي إدخال السرور عليه عند العقد والبناء، نحو فرحنا لكم ويوم مبارك وبالرفاء والبنين إلى آخره، وسرنا ما فعلتم. هذا يفرحوا به والدعاء له، أي العروس عند العقد والبناء، نحو بارك الله لكل منكم في صاحبه وجعل منكم الذرية الصالحة وجمع بينكما في خير وسعة رزق. هذا الدعاء للزوج والزوجة. وقال رحمه الله: وإشهاد عدلين غير الولي فشهادته بعقده. وندب إشهاد عدلين، فغير العدل من مسطور وفاسق عدم، إشهاد عدلين هذا مستحب، هذا عند العقد مستحب. وندب إشهاد عدلين ومستحب العدل يدركها مغامك يعني مش قليل، قال لك يستحب الإكثار من 30 إلى 40 يحضروا للعقد، هذا مستحب. وما عند الدخول فهو واجب شرط. والذي يشهد عدلين فغير العدل من مصور وفاسق عدم، غير الولي يحسبوش الولي من العدلين، أي غير من له ولاية العقد ولو كان وكيله، فشهادته عدم. يشهد عدلين غير الولي بعقده يعني عند العقد، هذا هو مصب الند. وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرط، لو كان بيشهش عند العقد نكاح باطل ويفسر. زين. قال رحمه الله: وفسخ إن دخلا بلاه. وفسخ إن دخلا بلاه، فإذا كان دخل بلا إشهاد إيوا يكون نكاح فاسد. وذلك رحمة يعني مشهور الناس يديروا العرس هذه كاع إشهاد وكل. وفسخ إن دخل بلاه بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد، بلا إشهاد يكون طلاق هنا وسخة بلا إشهاد بطلقتين. علاش؟ لأنه طلقة لأنه طلاق لصحة العقد، طلقة بائنة تكون طلقة بائنة لأنه قبل الدخول، لأنه فسخ جبري من الحاكم. ويحدان إذا أقر بالوضع أو ثبت الوضع بأربعة كسنة إن لم يحصل فشو. وهذا لا، لأنه ربما كان بعض الناس يدخل بها ويقول أنا تزوجت بها، هو ما كان له زواج لواحد، فلهذا الشارع لا لا بد من الإشهاد، ما يكونش يعني زينة ولا ما يكونش هذا من الإشهاد. قال ولا حد إن فشى ولو علم، ولا حد عليه ما إن فشى. إذا كان سيدي فشى الخبر وقال فلان يزوج بفلان إلى آخره، وسمعوا الناس ما يحدوهمش ما يقوموش عليهم الحد إذا ما داروش الإشهاد، يفرقوا بيناتهم لكن ما يقوموش عليهم الحد. إذا كان فشى النكاح بوليمة أو ضرب دف أو دخان أو كان ما على العقد أو على الدخول شاهد واحد غير الولي. زين؟ قال ولو علم. ولو علم كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بالله. ثم قال رحمه الله: وحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق. وحرم خطبة امرأة راكنة، امرأة مخطوبة مع واحد وركن ليها وتفاهموا ويجي واحد اخر يخطب، هذا حرام. لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يبيع على بيع اخيه. وحرم خطبة امرأة راكنة، راكنة ان كانت غير مشبرة، والا فالعبرة بمشبرها، هو اللي اعطاها والله احرم عليه، لغير خاطب فاسق في دينه من صالحين او مجهول. اللهم الا اذا كان هذاك الخاطب الاول فاسق وجاء الثاني يخطب، ما يكونش حرام، يجوز الثاني يجوز، يقول الاول الثاني هذاك فاسق الاول فاسق الاول فاسق والثاني يعني انسان صالح لغير فاسق في دينه من صالحين او مجهول. ولو كان الخاطب صالحا فهذه ست صور، أما الراكنة الفاسق اللي ركنت فيها لا تحرم خطبتها إن كان الثاني صالحا أو مجهولا، المهم يكون الأول يكون مجهولا وإلا حرمة. فبالمفهومة تفصيل. ثم قال رحمه الله: ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن. ولو لم يقدر صداق، وكان مازال ما قدر صداق، مهما تراكموا ما يجوزش للثاني يجي يخطب، ولو لم يقدر صداق، خلاف لابن نفع. وفسخ عقد الثاني وجوبا، وفسخ عقد الثاني وجوبا بطلاق، لأنها تراكمت مع الأول ووجه الثاني يزوج بها، وإن لم يطلبه الخاطب الأول. ولو كان وقال هذه غير واحد لكن لا يجوز. ولو لم يعلم الثاني بخطبة الأول هنا يظهر حتى هو الثاني يكون ما هوش عارف بالأول، الأول لا أخطب ما يجوز. إن لم يبني الثاني بها، إذا فات منه ابنة يزوج بها ويدخل بها، وإلا مضى ولو أنكر النسيس والمراد بالبناء إقاء الستور. وقال رحمه الله: وصريح خطبة معتدة. وحرم صريح خطبة معتدة، حرم حرام صريح خطبة امرأة معتدة، يراه في العدة طلقها زوجها والله ما تأذيها وراح تدخل يخطب، حرام يعني هذاك اللي يخطب ما دامها في العدة خليها تخرج في العدة ومن بعد اخطب، إذا خطبت في العدة حرام. أحرم صريح خطبة معتدة، وقال صريح من غيره بموت أو طلاق، لا من طلاقه هو، إلا إذا كان هو طلقها وراء في العدة يجوز يرجعها من طلاقه هو، فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث. قال: ومواعدتها. صح، صريح خطبة، هذا صريح الخطبة هو اللي حرام، أما إذا كان ماهوش صريح اللفظ يعني تلويح برك، وكان في الصحة أنت إذا كان مرأة في العدة ولا هكذا أي يدي كبش ويعطيه الفاكدة يدخلوا الباب وخليه، عندما هذه معنى اللي راه رايح من أول به يخطبها من بعد، هذا يسمى تلويح ماهوش تصريح. اجلس. وحرم مواعدتها، حتى المواعدة ما يقول لها شاودي إن شاءك تقول لي من أدنى ننسو كراحة، بأن يعيدها وتعينها. وأما العيد من أحدهما فمكروه كما يأتي. ثم قال رحمه الله كوليها. كوليها تشبيه في تحريم صالح الخطبة. الخطبة منه حتى الولي تحام يقول له صالح تقول من أدنى فيها لا يجوز. ومواعدته وظاهره ولو غير مشبه، لكن المعتمد أن مواعدته غير المجبر بغير علمها كالعيدة من أحدهما فيكره. قال كمستبرأة من زنا. تكون مستبرأة من زنا، يا قد وقتها بزنا وراها تستبرأ، لا يجوز الإنسان يخطبها. تشبيه بحلة الخطبة. وأراد بالزنا ما يشمل الغصب، والله غصبت خلي حتى تستبرع وروح أخطب. ليه أراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه؟ لأن ماء الزنا فاسد، ولذا لا يسب إليه ما تخلق منه، ولو قال وإن من زنا ليشمل الغصب وغيره كان أولى. المقال رحمه الله وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة. وتأبد تحريمها إذا كان مثلا أخطبها في العدة وتزوج بها في العدة تحرم عليها أبدا. وتأبد تحريمها المعتدة سواء كانت معتدة من موت والله من طلاق، وجاء واحد أخطبها وتخبيها وهي من زاد وكملش العدة تحرم عليها أبدا. أو بشبهة نكاح والمستبرأة من غيره بوطء بنكاح بأن يعقد عليها ويطأها فيها، بل وإن كان الوطء بشبهة لنكاح بأن يطأها من غير عقد يظنها زوجته. وشمل كلامه ثمان صور، لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما محبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو باستبراء من زنا من غير أو من غصب كذلك. وأما المحبوس بمكين أو شبهته فإنه وإن أمكن دخولها هنا إلا أنه يتكرر مع قوله أو بمكين كعكسه. ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله، قال ولو بعدها، ولو كان الوطء بنكاح واقعا بعدها العدة زوج بها يعني قضى بها في العدة، ولكن الناس خلص بها حتى بعد خلص في العدة أنا ثاني كذلك تحرم عليه. ولو بعدها أي العدة فالمبالغة راجعة لقوله بوطئ أي مع عقد فيها ثم يطعها بعدها مستندا لذلك العقد الأول، ولا ترجع لقوله وإن بشبهتين لأن الوط بشبهتين كاح بعد العدة لا يحرم ولا صرح لها بالخطبة في العدة. مقال رحمه الله وبمقدمته فيها. وتأبد تحريمها بمقدمته حتى المقدمات مقدمة النكاح يعني من قبلها ومباشرة ولو كان موضعهاش أدلتهم. وتأبد تحريمها بمقدمته أي النكاح من قبلة ومباشرة فيها في العدة، وكان في استبرائها من زنا وغصب أو ملكين أو شبهته، فهي تأبد تحريمها بمقدمات النكاح أي المستندة لعقدهم دون المستندة لشبهته. فمن قبلها معتدة أو مستبرأة من غيره معتقدا أنها زوجته لم يتأبد تحريمها عليها يعني. ثم قال رحمه الله أو بملك كعكسه، أو كان وطؤه لها بملك شبهته وهي معتدة من نكاح أو شبهته، فهذه أربع صور كعكسه بأن يطأها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته. فصور تأبيد التحريم بوطئ 16 صورة. قال رحمه الله لا بعقد، لا يتأبد بعقد على معتدة، هي معتدة وعقد عليها من نكاح شبهته أو مصبرة أم زينة أو غصب أو مخين أو شبهته أو بزينة في واحدة من هذه الستة، ومراده بالزينة لا يشبه الغصب، فصورته 12 صورة، أو وضعها بملك أو شبهته بأن ظنها أمته وكان حبس عن ملك أو شبهته أو عن زينة أو غصب، فهذه 8 مضافة إلى 12 فيها لا يتأبد فيها التحريم، وله تسجيلها بعد التمام فهي فيه من العدة. قال رحمه الله: أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم. أو وطئ مبتوتة، أو طأمة هي مبتوتة يعني محرمة ثلاثا في عدتها منه بنكاح قبل زوج لم يتأب تحريمها، لأن الماء مأوه، هو يعني وطأها بعد اللي حرمها، هذه ما يقولوش حرم تعليل، وإنما حرم عليه زينة، لأن الماء مأوه ومنعه منها لم يكن لأجل العدة، بل لكونها لم تتزوج غيره. قال: كالمحرم. كالمحرم بضم الميم وفتح الحاء وتجد الراء مفتوحة، أي كما لم يتأبد التحريم فالوطأ المحرم بنكاح كمن عقد على محرمة، هي في الحج والعمرة محرمة وهو أوطاها أو على محرم جمعها مع زوجته ثم وطئها، هذا ما تحرمش عليه. قال: وجاز تعريض كفيك راغب. وجاز لخاطب، وإن هنا التصريح حرام، الخطبة ما يجوز وش يصرح له بلا زوج وهي في العدة، ولكن التعريض يجوز، التعريض إن في المعارض لمندوحة، وجاز لخاطب تعريض في عدة متوفى عنها مات لها زوجها والله طلقها طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا من غيره أو عرض لها وقالها، يعني معنى أنه يريد يزوج بها مش صريح، سيكون من خير، يعني سيكون كذا مني إن شاء الله، تكون خير مني وتكون كذا وتكون، هذا يجوز تعريض، يعني ما يصرحش باللي راح يزوج بها. وجاز تعريض في عدة متوفى عنها أو مطلقة دائنا من غيره، وأما الرجعي فيحرم، سيطلقها طلاقها طلاق رجعي وراها في العدة، هذه راها زوجية ما يجوش الوقت آخر يجي يخطبها وهي راها في العدة، لأن الرجعية كالزوجية إلا في الاستمتاع برك. وأما الرجعي فيحرم التعريض فيها إجماعا، يعني زوجية، وهو ضد التصريح، ثم جوازه في حق من يميز بينهما ليعرف يميز التعريض، لكن يميز لا يجوز، وأما غيره فلا يباح له. وشنو التعريض؟ يقول لك فيك راغب، أنا أرني راغب فيك، هذا مكة حرام، أي تفهم باللي أنا وراها يريد بها يسوي بها من بعد، بعد اللي تخرج بالعدة، هذا أو أني محب لك أو معجب، وأنت الآن علينا كريمة وسيأتيك من قبلنا خير أو رزق أو ذا، هذا هو التعريض، يجوز التعريض. لا إله تعريض هذا إذا كنت جاء وقت آخر ترده ما يعرف هذاك الأخر هو يجي، هذا ما الفائدة منه. قال: والإهداء. وجاز الإهداء، يهدي لها حاجة لا أهدى لها، هكذا معنى، وجاز الإهداء في العداء لا النفق عليها، كبش هذا بالدهن لا النفق عليها، فإن أهدى أو أنفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها، إذا كان ينفق عليها ممكن بعد زوجت بقد آخر يقول لها شو ديلي نفق، لم يرجع عليها بشيء، ومثل المعتدة غيرها، ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط. ما قال: وتفويض الولي العقد لفاضل. وجاز بل ندب تفويض الولي وولي زوج العقدة لفاضلين، يعني ولي البنت بابها، أو جاو راح يعقدوا بابها يقدم واحد، يجوز يقدم واحد يقول له أنت اللي تولى، أنا أعطيتك الولاية ليك غير أنت تولى، هذا مستحب جائز. بصح يكون فاضل هذاك اللي راح قدمه، فيه الفضل وفيه الخير وفيه كذا، يقول له أبدا أنت تولى ولي البنت. تفويض الولي وأولي الزوج، حتى الزوج ثاني يقدر يقدم واحد آخر، ولا تقدم أنت. العقد لفاضلين رجاء لبركته. شيخ ربما وأولى الزوج، العبارة هذه وقر، وأولى الزوج تفويض الولي وأولى الزوج، من باب أولى تفويض الزوج العقد لفاضل. إيه. وجاز بل نديب تفويض الولي وأولى الزوج العقد وأولي وأولي الزوج خلي هكذا اللي أولياء الزوج العقد لفاضلين رجاء ببركته. قال وذكر المساوي. وجاز ذكر المساوي، جاز ذكر المساوي للزوج أو للزوجة، أي العيوب للتحذير ممن هي فيه. قال أودي البنت اللي تدور الزوج بها ها وش فيها وش فيها وش فيها، وقل كذلك الزوج يقول أودي را فيها كذا را فيها كذا را فيها كذا، وجاز ذكر المساوي ممن هي فيه. ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك، إذا سألوه وقالوا وريني الزوج وش فيها عيوب، واجب على هذا في وري يقولوا الكائنة. إذا الزوجة ثاني جالي وقال وري الزوجة كشبة فيها عيوب، واجب عليه يوري فيها العيوب. وإذا كان ما طلب حتى شيء جائز جائز. أما قال وكورها عيد، وإلا وجبني أنه من النصيحة. قال وكورها عيدة من أحدهما. وكورها عيدة للنكاح في العدة من أحدهما للآخر دون أن يعيده الآخر، نوعا موعدا هذه مكروه أن يعيده الآخر، وإلا كان موعدا وتقدم حرمتها عيدة. قال وتزويج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها. وكره تزويج امرأة زانية مشهورة بذلك، وإن لم يثبت عليها ذلك مكروه الزواج بها. تزويج امرأة زانية لأن الأسئلة تتكلف بها حتى ولو تابت ولو كذا مكروه يزوج بها الإنسان، وإن لم يثبت عليها ذلك. أو تزويج مصرح لها بالخطبة، وأحرى إذا كانت بنت يعني ما عندهاش بابها. نعم أو كذلك أو كذلك. أو تزويج مصرح لها بالخطبة في عدتها بعدها متعلق بتزويج المقطع. أي يكره للمصرح أن يتزوجها، إذا صرح لها يقول أحرام تصل، ولكن هو صرح أنا مكروه يزوج بها من بعد حتى تخرج من عدة، ماذا هو صرح خلاص مكروه يزوج بها. أي يكره للمصرح أن يتزوجها بعد العدة، يعني قام له لأنه ارتكب محرم. وندب فراقها المذكورة هل من زانية هذه اللي زوج بها مستحب يفارقها، ومصرح لها في العدة. وقال وعرض راكنة لغير عليه. وندب عرض متزوج امرأة راكنة لغير، ندب عرض متزوج امرأة راكنة لغير، أي كانت ركنت لغيره عليه، أي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له، وهذا مقابل قوله فيما تقدم وفق شيخاء لم يبني، فهو بناء الضعيف هذا من عدم الفسخ قبل بناء المعتمد الأول.